بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الأول من محاضرة استدراكات ومناقشات، وهي المحاضرة العاشرة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحابته الأكرمين. أما بعد، فكما ذكرنا وذكرت لكم سابقا عدة مرات، إن هذه الحصة إن شاء الله يعني شيئا ما تكون مفتوحة على عدد من القضايا المختلفة مما ترون استدراكه أو مما قد يبدو لي، سواء مما كان ينبغي أن يذكر ولم يذكر، أو مما ذكر عرضا ولم يوفى حقه، أو مما يظهر لكم من إضافات أو استشكالات أو استفسارات في هذا الشأن كله، مقاصد الشريعة. فإذا باب مفتوح طيلة هذه الحصة وفي كل وقت، إذا كان هناك أي أخ يبدأ فليتفضل. نعم تفضل. إذن وعندي أنا بعض الأسئلة احتفظت بها لطول موضوعاتها، سأدرجها إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيورد بعض الباحثين شبهة حول الاهتمام بالمقاصد في العصر الحديث، وهي محاولة الدخول من هذا الباب إلى تسييس بعض الفتاوى، أو إلى يعني الطعن في بعضها، أو القول بخلاف ما استقر عليه القول في الأمة. قرأت هذا لأكثر من باحث خاص على الإنترنت، فما رأيكم؟ دام فضلكم. ذكر امثلة من الأشخاص أو من الفتاوى؟ الحقيقة ما أذكر شيئا الآن في هذا الباب، لكن هم يعني قالوا أن الذين تحدثوا في هذا في خاصة في من ما يسمون بالعقلانيين أو الإصلاحيين دخلوا من هذا الباب لما يرمون إليه من بث أفكار معينة، أو يعني تمييع قضايا معينة وما شبه ذلك، مما قد هو واقع فعلا في هذه النقطة. هي مما كنت أدرجته، لأنه فعلا ورد حتى فيما مضى أسئلة أو ملاحظات يعني تصب في هذه المسألة، وهذا وارد فعلا يعني، وذكرته أيضا وأجبت عنه باقتضاب. لكن اليوم بعض الأمور كما قلت التي لم توفى ما تحتاجه، نحاول أن نستوفي ذلك اليوم في هذه الحصة الاستدراكية. إذن يمكن أن أعيد وأوضح هذه المسألة بشكل أعم وأكثر، وهي أن كثيرا من العلماء أو من الدعاة يرون أن مقاصد الشريعة يعني تتخذ مطية لهدم ما بناه العلماء ولتمييع ما أسسوه وقعدوه، وللالتفاف على كثير من أحكام الشريعة أو تمييعها أو ما إلى ذلك. بطبيعة الحال أنا بالأمس ذكرت أيضا هذا، ذكرت في يعني ما عرضت أصناف الاتجاهات في التعامل مع النص والمصلحة ومقاصد الشريعة، وذكرت بأن هناك تيارا أو اتجاها أو مدرسة فكرية معاصرة خاصة حديثة ومعاصرة بصفة خاصة، كيف ترى مقاصد الشريعة وكيف تستعملها ما بين مقل ومكثر في هذا الاتجاه، أو إن شئنا ما بين معتدل ومسرف ومغال في هذا الاتجاه. وذكرت المدرستين التونسية والتركية، وهذا كله هو في صميم هذه المسألة. إذن الآن كما قلت عدد من الكتاب وممن يعني يقولون هم علماء أو مفكرون إسلاميون أو ربما مجتهدون ومجددون أو ما إلى ذلك مما يحبون أن يتصفوا به، وخلاصة الأمر عندهم أن كلمة المقاصد تسمح لهم بأن يزيحوا كل شيء لا يتفق مع ما يعتبرونه مقاصد الشريعة. وأنا أبدأ في توضيح هذه المسألة، وإن كان حقيقة أعيد توضيح هذه المسألة بشيء بكلمة استعملها العلامة المغربي علال الفاسي، وهو ممن ألفوا في المقاصد كما ذكرت سابقا، وكتابه في هذا الموضوع هو ذكرته مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، وله كتاب آخر اسمه دفاع عن الشريعة. في هذا الكتاب له فصل بعنوان مقاصد الشريعة الاستعمارية. إذن له كتاب عن مقاصد الشريعة الإسلامية، وفي كتاب دفاع عن الشريعة تحدث عن شيء سماه مقاصد الشريعة الاستعمارية. أنا فقط أخذ التعبير، وإن كان التعبير هو يدل فعلا على أن علال الفاسي أصبح له قدرة على أن يحلل كل شيء وينظر لكل شيء بمنظار المقاصد بما في ذلك الشريعة الاستعمارية، وهو يقصد جملة من القوانين التي كانت قد أصدرتها فرنسا، أي سلطة الحماية كما كانت تسمى في المغرب سلطة الحماية، أصدرت عددا من القوانين ومنها ما سمي في 1930 بالظهير البربري. وطبعا هو علال الفاسي ينظر في مقاصد هذا الظهير البربري الذي ظاهره ليس كباطنه، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. هو فيه يعني خص المناطق البربرية في المغرب والقبائل البربرية في المغرب ببعض الأحكام الخاصة، وسمح لها بأن تتحاكم إلى أعرافها. وطبعا القراءة المقاصدية لهذا الظهير أو لهذا القانون هي أنها كانت ترمي إلى هي أنه كان يرمي إلى تعميق التمايز والتفرقة بين العربي والبربر أو العرب والأمازيغ وهكذا. إذن أوردت هذه العبارة لأقول عدد ممن يتحدثون اليوم من هذا التوجه الذي ذكرته عن المقاصد أو عن مقاصد الشريعة هم في الحقيقة لا يتحدثون عن مقاصد الشريعة الإسلامية بقدر ما يتحدثون ويتبنون مقاصد الشريعة الاستعمارية، أي الفكر الغربي والفكر الحداثي والفكر الليبرالي والاشتراكي إلى آخره. فيعني لأسباب متعددة وفوائد يرجونها يعني يدمجون ذلك تحت اسم مقاصد الشريعة الإسلامية. فهذه هي هذه نقطة المفارقة ونقطة التمييز بين الغث والسمين والحق والباطل. حينما يتحدث أي متحدث عن مقاصد الشريعة، أولا يجب أن نقول له ونسأله من أين لك هذا، وهل هذه فعلا هي مقاصد الشريعة؟ وإذا كانت فعلا هي مقاصد الشريعة فمن أين أتيت بها؟ أخبرنا يرحمك الله، لأن مقاصد الشريعة المفروض أن تؤخذ من الشريعة وأن تؤخذ عن الشريعة، والشريعة معروف ما الناطق الرسمي باسم الشريعة هو القرآن والسنة، ما فيش ناطق آخر الذي ينطق باسم الشريعة، والشريعة ونصوص الشريعة وكلام الشريعة وخطاب الشريعة القرآن والسنة. فإذا من أتانا بمقصد مأخوذ بشكل واضح وبطريقة علمية من الكتاب والسنة فيا مرحبا، ومن تلكأ ولف وتعثر ويعني وقال فطبعا هذا ليس من مقاصد الشريعة إلا ما رد بشكل واضح إلى القرآن والسنة. فهذا واحد. فإذن هؤلاء أو أولئك كل من أتانا بشيء ودلنا على موضعه ومنبعه ومأخذه من الكتاب والسنة نسلم له، وإلا ابتداء لا نقبل. فهذا الأمر كما سبق أن ذكرت هذا تقصير لله ولشرعه ولرسوله، فلا يمكن لأي أحد أن يقصد الله تعالى بغير دليل وأن يقصد رسوله صلى الله عليه وسلم بغير دليل. فهذه الحجة الأولى. ثانيا، إذا كنا نأتي، لو فرضنا أنهم أتوا بهذه المقاصد من هذه النصوص، معناه أن هذه النصوص حجة، وإذا كانت حجة يجب أن تبقى حجة، لا أن نستمد منها ما يبطلها. لأن شيخ المقاصد الشاطبي رحمه الله يقول كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل. إذن يبطل الفرع لا يبطل الأصل. كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل. ويقول في عبارة أخرى كل تكملة، في موضوع آخر ولكنه شبيه بنفس القيد، كل تكملة فلها من حيث هي تكملة شرط، وهو أن لا تعود على أصلها بالإبطال. إذن كل ما يمكن أن يستمد من الشريعة ثم يستعمل لإبطال الشريعة هذا باطل. إذن أبطلت أصلك وأبطلت حجتك، فإذن هذا باطل. وقد ذكرنا حتى في مسألة القياس أن هناك من القياس الباطل شيء كثير، وأول من استعمل القياس الباطل هو فعلا إبليس. لكن لا نقول مع ابن حزم أول من قاس إبليس، لا، نقول لا نلبس أيضا، نقول أول من قاس قياسا باطلا هو إبليس، وأما القياس الصحيح فهذا مركوز في النفوس والفطر والعقول والشرائع كافة إلى آخره. فإذا هذا الأمر الثاني مع مثل هذا التوجه أو كذا، لأنهم في النهاية في الحقيقة يبطلون ما يزعمون أنه، لأنه كما قلت إن لم يستمدوا من الشريعة فهذا واضح أنهم يستمدوا، إن لم يستمدوا من أصول الشريعة الإسلامية فمعناه أنهم يستمدون من أصول الشريعة الاستعمارية. هذا كلام منتهي، حينئذ المسألة تكون قد اتضحت. لكن إن قالوا نستمد من الشريعة الإسلامية ونصوصها والآية والحديث وكذا دلنا على المقصد ثم يستعملوا هذا المقصد للإبطال، فهذا نقول له كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل، لأن ولذلك يبطل كلامهم في المقاصد حتى في هذه الحالة، لأنهم أبطلوا أصله ومنبعه. فإذا أبطلت الأصل خلاص لم يبقى لك شيء. من جهة أخرى فهذا لإبطال إجمالا هذا التوجه، ولكن نحن نقول وقلت هذا مرارا وأكرره، ليس هناك من حق وصواب وخير إلا وقد استعمل في الباطل وفي الشر وفي المغالطات وقلب الحقائق، ليس هناك شيء أبدا. وباسم التوحيد وقعت بدع وأفكار وأوهام وخيالات، ومن القرآن استخرج ناس شواذ من الأقوال وغرائب الأفهام، والكتب التي أنزلها الله هدى وشفاء ورحمة ونورا أصبحت على مر العصور ضلالا وظلاما وتيها إلى آخره، بفعل تحريف نصوصها أو تحريف معانيها. وحتى الإسلام يجب أن يكون أهله وعلماءه على حذر، لأن الحديث كما في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، ينفون عنه تحريف المبطلين وتأويل الغالين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا وارد، سيرد حتى على الإسلام وسينال من الإسلام وستكون هناك تدافعات. فإذن باسم السنة أو باسم الحديث أو باسم التوحيد أو باسم العدل أو كما قلت لكم ربما باسم الديمقراطية أو باسم العدالة، كل هذه الأسماء الجميلة والحق وكذا كلها استعملت في أضدادها واستعملت في الباطل واستعملت الديمقراطية للاستبداد، واستعمل العدل لأجل الظلم، واستعمل الإسلام للا إسلام. فإذا استعمال المقاصد أو غيرها ليس بدعا. والآن يمكن لأي واحد أن يستعمل أصول الفقه، طيب خلي مقاصد الشريعة. الآن هؤلاء يستعملون مقاصد أصول الفقه مثلا، وعدد منهم فعلا خاصة من التونسيين متخصصوا في أصول الفقه تحديدا. فإذا هل نقول أصول الفقه يعني مشبوه ويستعمل وكذا؟ هذا كله استعمال أي علم وأي حقيقة وأي قاعدة وأي مبدأ عقلي أو نقلي أو تشريعي أو خلقي، كل ذلك استعماله في الباطل واستعماله استعمالا منحرفا عن قصد أو عن خطأ، كل هذا لا يلغي النظر في الأشياء على ما هي عليه والمضي فيها على ما هي عليه عند من يرونها على وجهها الصحيح. والأمر الآخر كذلك في هذه القضية الذي يجب أن نكون منه على بال، إذا سلمنا نحن خلي نترك من يريد وله غرض ونترك هؤلاء جميعا، ونقول نحن في أنفسنا إذا عرفنا أن مقاصد الشريعة هي الحق، وأن النظر الصحيح والفقه الصحيح وفقه الفقه والسداد في الفقه في شريعتنا هو أن تكون مقاصدها حاضرة في كل وقت وحين مرعية مبنيا عليها، إذا سلمنا نحن أن هذا هو الحق، فكذلك مما يضيع الحق أن يفرط فيه أهله. الآن لو فرضنا أنه فعلا عدد من العلماء كما يوجد عند بعضهم عند قلة بدأوا لو أن هذا شاع هذا التحذير من مقاصد الشريعة وأنها صحيح، ولكن ولكن ولكن ولكن حتى أثرنا حولها الشبهات حتى نجعلها في النهاية شيئا مشبوها وننحيه ونحاربه ونستبعده، سيأخذ الراية بكاملها هؤلاء لأننا فرطنا وأفرغنا هذا، وسيأتي من فهكذا. لو قيل في أي علم، لو قيل علم أصول الفقه يعطي قدرة جدلية فيستعمله المبطلون وكذا ننحيه إلى آخره. فإذا تنحية مقاصد الشريعة أو التفريط فيها أو التقليل من شأنها أو التقليل من استعمالها واعتمادها إنما يسمح للآخرين أن يصبحوا فرسان هذا الميدان، وسيقولون نعم هؤلاء الفقهاء ناس طيبون كذا، ولكنهم لا يعقلون لا يفقهون لا يعرفون مقاصد الشريعة، وإنما هم عاكفون على الظواهر والحروف والمنقولات عن أشياخهم يحفظونها ويلوكونها، وليسوا أهلا لأن يفهموا الشريعة ولا لأن يواكبوا متطلبات زمانهم وما إلى ذلك. فإذا هذا الإفراغ أو هذا الإبعاد أو هذا التفريط دائما في أي حق تحت أي ذريعة يفتح المجال للآخرين، وهم كما تعرفون مستعدون ومهيئون ومسلحون بالإمكانات وبالمواقع التي تسمح لهم فعلا بكل ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. لا شك أن العقل هو مناط التكليف، وأن الأحكام الشرعية إذا لم يكن عقل فلا يفهم حكم الله عز وجل ولا مراده، هذه نقطة يعني مسلم بها لا يعني يشك فيها إلا من لا يعرف العقل. لكن هناك من يعني يبطل بعض النصوص أو لنقل بعض الأخبار الواردة الصحيحة بحكم أو بدعوى أنها لا يعني تتفق وعقله، فنريد منكم أحسن الله إليكم يعني كلمة وتوجيه وتنبيه في هذا الخصوص، أنه إذا ثبت الشيء عن الله عز وجل أو عن رسوله بالدليل الصحيح الصريح في هذا الخبر أو حكم، فإنه يعني لا يتوقف على قبوله بدعوى أن هذا لا يقبله المزاج، أو مثلا أنه لا يمكن أن نقوله وإذا قلنا سيسخر منا الغرب ومثل هذه الأشياء. الله خيرا. أيضا هذا الموضوع قد يكون فيه شيء مما ذكرناه، قبل أن أعود إلى الجواب، طبعا حينما يأتي من يرفع العقل وقد يفسد بالعقل ويبطل الحق أو هكذا يقول، طبعا هذا أولا لا ينبغي أن يكون رد فعلنا أن نتهجم على العقل والتعقل وأن نتبرأ من العقل وأن الدين ليس فيه عقل والدين لا يكون بالعقل وإلى آخره، فنقع في الفخ. العقل كما ذكرت وأكثر مما ذكرت، ولا دين بدون عقل، ليس فقط لأن التكليف لا يخاطب إلا العقل ولا يتحقق خطابه ومناطه إلا بالعقل، بل أيضا لأن التكليف الشرعي لا يفهم إلا بالعقل. الفهم يعني ليس الآن الفهم فهم العوام الذين يتنزل عليهم التكليف نقول عاقل أي غير مجنون، لا، الآن نتحدث عن مستوى آخر، العقل بمعنى التدبر والتفكر والنظر والمقارنة والتحليل والتفهم للأمور. بدون هذا لا يكون هناك أيضا إلا إفساد الدين وإفساد فهمه وإفساد العمل به. إذن الفهم الصحيح لا يكون إلا بنظر وتدبر، هذا المقصود بالعقل عندي هنا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن التدبر شيء آخر غير ما يفهمه أهل اللغة، وكما قال ابن القيم التدبر الذي نتحدث عنه هو غير السؤال ماذا قال، ماذا قال هذا مستوى، أن نسأل ماذا قال، قال الله كذا وكذا وكذا، وماذا قال أي المعنى اللغوي ماذا قال هذا مستوى، لا، فيه مستوى آخر. لا يصح دين ولا يستد فهم ولا يستقيم فقه بدون تعقل وعقلانية وتدبر وتفكر وفكر وما شئت من هذه المفردات، ولا عمل صحيح ولا كذا. لكن طبيعة الحال العقل له حدوده وله قدراته وله مزالقه وله، والحقيقة أنه حينما يقع الزلل باسم العقل فهو في الحقيقة زلل باسم الهوى والجهل. العقل لا يقع في مثل هذا. العقل قصارى ما يمكن إذا بقي بصفته عقلا أن يعجز، لكن الزيغ والانزلاق والهوى هذا لا يكون إلا عن هوى وجهل وقول بالجهل وتقول، وأن تقولوا الله ما لا تعلمون إلى آخره. هذا هو بمعنى أنه حتى لو تم شيء باسم العقل يجب أن نحذر، لأن إذا قلنا هذا أوصلنا إليه العقل وهو باطل معنى أبطلنا العقل. نحن لا نبطل العقل، وإنما الذي نبطله هو الهوى والجهل والقول بغير علم. وقديما ليس اليوم كما نعرف عدد من المتكلمين ومن الفلاسفة الإسلاميين، يعني المسلمين أن يوصفون بالإسلاميين، هذا الصلاح قديم غير الصلاح الجديد، لأن الإسلامي أي المنتسب عموما للإسلام، لأن الإسلامي يعنى به شيء آخر. ولذلك قال الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأن هؤلاء الإسلاميين قديما قد تكون أقوالهم ونظرياتهم في غالبها أو في كلها مستمدة من الفكر اليوناني، لكنهم مسلمون وأيضا يخلطون ذلك بعقيدتهم وبما يعرفونه من القرآن والسنة إلى آخره. فالمهم أن عددا من هؤلاء المتكلمين وخاصة الدرجة الأولى من المعتزلة ومن المتفلسفين الإسلاميين قالوا بعقولهم أشياء لا حصر لها، ولكن عند التمحيص، ومن أراد على سبيل المثال فليقرأ إيثار الحق على الخلق لابن المرتضى، هي خيالات ليست عقلا. فإنهم يقولون العقل والعقل والعقل، وهو في الحقيقة عند التمحيص الاسم الصحيح هو الخيال، الخيال الجامح المتعلق بالغيبيات، ولكنهم يأبون إلا أن يسموه عقلا. فإذا صاحب المقالات أو أصحاب المقالات دائما يحرصون أن يصفوها بأحسن الأوصاف، والعقل والعقلانية من أحسن الأوصاف، فيقول وإلا قد تكون المقالة عبارة عن مزاج وهوى وجهل وخيال ثم يسمي ذلك عقلا. فإذا نحن نقول هؤلاء أولا إن تجاوزوا حدود العقل ليسوا بعقلانيين، وإن روجوا على الناس أشياء هي من مزاجهم أو ثقافتهم غير الإسلامية أو أهوائهم هذا ليس بعقل أولا، فلنقف عند الأمور. ثالثا بطبيعة الحال الأمور التي قد يقال فيها عقلية أو غير عقلية أو العقل يجب أن نميز بين من يفرض عقله على الناس كما قلت وهو مزاج وكذا، وبين من اجتهد فأخطأ. طبعا لما اجتهد فهو أعمل عقله، والمجتهد أي إن كانت منزلته يجتهد فيصيب أو يخطئ. إذن ليس كل من أتانا باجتهاد نقول هذا عقلاني يستعمل عقله ويقدم عقله على النقل وكذا وكذا، لأنه على سبيل المثال ربما بالأمس أو كذا ذكر هنا أو في المساء لا أدري قول الحنفية بأنه لا يقتل يقتل المسلم بالكافر إذا قتله قصاصا، وبعض الإخوة قال العقلانيين وأورد هذا المثال. هذا المثال لا يبنيه أصحابه على العقل أو العقلانية، بل على نظر أصاب أو أخطأ أو بين ذلك، هذا نظر وتدبر وتفقه، لكنه طبيعة الحال كما هو الحمد لله القاعدة مريحة لنا ولا شك في ذلك، يعني كل واحد يصيب كثيرا ويخطئ قليلا أو العكس أو كذا أو كذا إلى آخره. فهذا لابد من التمييز بين هذا وذاك. إذن الذين يتجاوزون النصوص بلا أي سند من النصوص أو من نصوص أخرى أو من لغة أو من كل ما هو معتمد، لأن في الشرع الآن استقرت الأمور التي يمكن أن تكون حجة والتي ليست بحجة، لن نأتي بحجاج جديدة من حيث المبدأ. من حيث التفصيل نعم يمكن مزيد من البحث ويكتشف إنسان حديث أنه يدل ويتضمن، لكن هنا الحديث حجة، الحديث حجة من أول الزمان. إذا الحجاج ليس هناك حجاج جديدة بجنسها أو بنوعها، فإذا من يجادل أو يناقش من خلال هذه الحجاج ويكون له في هذه النوع كذا وكذا هذا يدخل في الخلاف المعتبر. فإذا وصل طبعا يقبل منه ويرد. فإذا وصلنا إلى كما قلت يستعمل الإنسان ما ليس حجة في الشرع بمجرد النظر والتخمين الذي لا يستند إلى أي دليل شرعي، طبعا هذا لا شك أنه مردود باطل، ولكن الرد الحقيقي إنما يكون مثل ما قلت في مقاصد الشريعة، الرد الحقيقي هو ملء الفراغ. نحن نجد أو أجد في كثير من الحالات بعض علمائنا ينتقدون هؤلاء ويغلظون وكذا، ولكن أين أنت يا أخي؟ أين أنت يا شيخنا؟ أين أنت في هذا العالم؟ تنتظر حتى يصدر 20 كتاب وتطبع منها الملايين وتشيع الأفكار ثم تأتي فتقول هؤلاء الفسقة الملحدون منحرفون ضالون؟ لا، املأ الفراغ أولا. وملء الفراغ هو ملء الفراغ في الأمة بملايينها وبمئات ملايينها وشبابها ونسائها، لا بد. هذا هو الرد الحقيقي في كل شيء. لذلك من يشتكي من المتحللين أو من المتطرفين أو من الغلاة أو من المفسدين، يعني املأ الفراغ، الحل هو هذا. كل من يشتكي سواء كان عالما أو حاكما أو كذا تعالوا املأوا الفراغ، فإن هناك فراغا كبيرا والطبيعة تأبى الفراغ كما يقال. والمعنى الصحيح للكلمة أن الفراغ لا يبقى فراغا، إن تركته أنت فراغا فسيملأه إلى آخره. فهذا هو الجواب على جميع هذه، املأ الفراغ بالعلم المتين والعلم الصحيح والعلم السديد، فتلقائيا ستموت هذه الطفيليات أو على الأقل يعني تتوارى إلى آخره. كلما تركنا فراغا امتلأ بالطفيليات. أترك بيتا فارغا، أترك قصرا فارغا ل10 سنين أو 20 سنة أو كذا، وتعالى وانظر ماذا ستجد فيه، الفئران والحيات والحشرات إلى آخره هكذا. الله أعلم. نعم تفضلوا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شيخنا، أين موقع الشيخ رشيد رضا من علم المقاصد؟ لأن من قرأ في تفسيره لمح كثيرا عنايته الخاصة بروح الشرع والسنن الكونية وكذا وكذا، فهل للرجل باع في علم المقاصد؟ السؤال الثاني حضرتك، وهو يعني يذكر كثيرا أن علم المقاصد علم غير مذهبي، ولكن إحنا إذا نظرنا في المذاهب نجد تباينا ما بين توسيع وتضييق في الأخذ ببعض الصور المتعلقة بالمقاصد كسد الذرائع والمصالح المرسلة وغيره، فهل لا يزال يقال أيضا أن علم المقاصد ليس مذهبيا أو غير ذي يعني مسحة مذهبية؟ رشيد رضا طبعا له شيء كثير، وخاصة إكماله لتفسير الأستاذ الإمام تفسير المنار قدر كبير منه، هو في حقه كله كتبه رشيد رضا، ولكن قدرا كبيرا منه كتبه بنفسه وبكامل مسؤوليته بعد وفاة شيخه محمد عبده رحمهم الله جميعا. هذا التفسير الكبير أنا يمكن لا أدري يمكن يكون هو في يعني في 5000 أو 10000 صفحة، أنا لا أدعي أني قرأت فيه إلا صفحات متفرقة، وله كتب أخرى لا نظرت فيها أو منها الشيء القليل. نعم نعم، هذا بخصوص هذا الوحي المحمدي إذا تحدث فيه عن مقاصد القرآن، ولكن مع ذلك لا أستطيع. الذي أستطيع أن أقول إن رشيد رضا كمحمد عبده وكعدد من العلماء في هذه المرحلة كان عندهم هذه اليقظة وهذا الانتباه، كما ذكر محمد طاهر بن عاشور لما قال إن من أسباب ضعف الفقه وتخلف أثره وعجز أهله في المجتمعات الإسلامية أنه أسقط المقاصد والعلل والحكام. هذه الفكرة هذا الوعي كان عند علماء هذه المرحلة، ومنهم رشيد رضا والشيخ دراز، وأوردت لكم ربما في اليوم الثالث بعض أسماء لكتب كلها تحمل حكمة التشريع أو ما شابه هذا من العناوين، لكن على وجه التفصيل ما الذي أضاف ما الذي كذا أين أجاد أين كذا هذا لا, لا هذا يحتاج إلى بحث مفصل، لا ليس لي الآن، لم أقم بهذا العمل، لم أقرأ كثيرا ولا قراءة تتبع وتفحص لما كتبه رشيد رضا، لكن من خلال هذه القراءات القليلة والمتقطعة العقلية والنظر هو من هذا الصنف، لكن ماذا أضاف ماذا قال ماذا كذا هذا ليس. بالنسبة لمذهبية المقاصد لحد الآن فعلا أقول ما ذكرته وأعيده، لحد الآن الدراسات المقاصدية في جملتها عند علمائنا الطابع المذهبي فيها ضعيف. صحيح أنه أنا ذكرت في نظرية المقاصد أن أصول المذهب المالكي أي الأصول التي اشتهر بها المذهب المالكي هي أصول فعلا تؤسس وتنبني تتأسس وتنبني على مقاصد الشريعة، وخاصة منها أصلين اثنين وهما أصل المصلحة المرسلة وأصل سد الذرائع، فكلا هذين الأصلين مبني على رعاية المقاصد، وأيضا يؤسس للقول في المقاصد والاجتهاد في المقاصد. لكن كما ذكرت أيضا غير ما مرة والآن مسألة بمزيد من التحقيق والاطلاع على الكتب التي لم تكن معروفة، ظهر وصح تماما ما قاله القرافي من أن هذه الأصول ليست خاصة بالمالكية، وإن سميت في مذاهب أخرى بأسماء أخرى كالاستحسان أو القواعد الكلية عند الشافعية يستعملون هذه الكلمة وهي تعبر عن نفس الشيء. ولذلك يعني هذه الأصول ولو أنه اشتهر بها أو تميز بكثرة اعتمادها المذهب المالكي فيمكن هذا التمييز أن يذكر، لكن في العمق وفي الحد يعني المشترك نجدها عند كافة المذاهب وإن اختلفت الأسماء وتفاوتت درجة العمل بها. والدليل الأكبر كما ربما ذكرته على أن المقاصد والفكر المقاصدي ليس حبيس طابع مذهبي هو أنه إذا أخذنا الشاطبي وهو الآن يعني رمز المقاصد ويكاد اسمه يكون مرادفا للمقاصد، أكبر شيوخ الشاطبي ليسوا لا أندلسيين ولا مغاربة ولا مالكيين، شيوخه الحقيقيون هم الغزالي والجويني وابن عبد السلام والقفال الكبير، هؤلاء عمدته، ومعظم نكاد نقول كل أفكار الشاطبي نجد جذورها وأصولها والتعبير عنها عند هؤلاء، وهؤلاء شافعية. فإذا يعني انتقال الأفكار المقاصدية لم تكن تحجزها الحواجز المذهبية، لكن كما قلت ربما لأسباب، مثلا الشاطبي أندلسي، ثم من الأندلس انحدرت أسرة ابن عاشور، ومن الأندلس انحدرت أسرة علال الفاسي، وتوارثوا كتبا، ويعني هذا شيء من، ولكن ليس بالضرورة شيئا مذهبيا. هذا هو حينما نقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم نجدهم يدافعون عن أصول المذهب المالكي التي أصلت للمقاصد بدفاع كبيرا، ولابن تيمية كتاب منشور مستقل، ولو أنه ربما في الأصل ليس كتابا مستقلا، في تفضيل أصول أهل المدينة وصحتها، وخاصة في أبواب معينة من الفقه. فإذن هؤلاء الأعلام من هذا المستوى فعل الحواجز المذهبية لم يكن لها كبير أثر يعني في فكرهم ونظرهم المقاصدي، والله أعلم. نعم، في شيء ولا عندي أنا بعض الأسئلة هنا. الطاهر بن عاشور عليه رحمة الله أين هو من المدرسة الإصلاحية كما تسمى، وهو طبعا ممن عاصرها، أين هو مثلا من خير الدين التونسي ومحمد عبده جمال الدين الأفغاني، وهل كان له في هذا الباب مثلا منازعات معهم أو مشاركات، يعني هل ننسبه إليهم كمدرسة أم أنه كان له يعني مذهبه الخاص في الحياة أو في الطريقة العلمية؟ أنا ذكرت غير ما مرة الأحداث الجسيمة والكبيرة والأولى من نوعها في تاريخ الإسلام، سقوط الخلافة العثمانية واحتلال معظم أجزاء العالم الإسلامي. هؤلاء الذين يسمون بمفكري النهضة أو علماء النهضة أو النهضوي إلى آخره، محمد عبده والكواكبي والأفغاني ورشيد رضا وغيرهم من النهضويين أو الإصلاحيين، كلهم يشتركون في أنهم عاشوا هذه الأحداث الجسيمة وأنهم صدموا بها كجميع من له وعي في تلك المرحلة. ربما بعض الناس كما قال الشاعر ذو الجهل يشقى في النعيم بجهله، وأخو الشق ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لكن ذو العقول والمعرفة كلهم عاشوا هذه الصدمة وهذه المحنة وهذه المعاناة، وهبوا متسائلين باحثين، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ هذا سؤال عنوان مرحلة وعنوان كتاب أيضا. فإذا هؤلاء جميعا سواء كانوا سياسيين أو كانوا فقهاء أو كانوا زعماء أو كيفما كانت مواقعهم، فتحركت عقول وأقلام ونقاشات، يعني كيف وقع ما وقع، وكيف نتجاوز، وكيف نخرج، وكيف ننتقل إلى الاستئناف مكانتنا وموقعنا. فهؤلاء جميعا يسمون بمفكري النهضة، كل من كتبوا، لكن طبيعة الحال كتاباتهم وأفكارهم وحتى طريقة تعاملهم مع الواقع اختلفت، وكانت فيها اجتهادات متعددة بحسب موقع كل واحد. فمن لجأ إلى يعني اقتباس الأساليب الديمقراطية وفي العمل السياسي والإصلاح السياسي، ومنهم من اتجه إلى الجمود والتقليد ليزعزعه ويحركه إلى آخره، ومنهم من يعني فكروا في أساليب متعددة وأشكال، ومنهم من وصل بهم الأمر إلى أن يقولوا لا سبيل أمامنا إلا أن نسلك مسلك هؤلاء الذين انتصروا وتقدموا وكذا. فكانت مسالك متعددة. فإذا حينما نقول ابن عاشور من هؤلاء النهضويين أو الإصلاحيين فهذا صحيح، ولكن طبعا كل واحد يؤخذ يعني بأفكاره ومؤلفاته، قد يشترك قليلا. وابن عاشور هو ممن رد على علي عبد الرازق على سبيل المثال، وألف كتابا في الرد عليه، فهذا يصنف من هؤلاء الإصلاحيين وهذا يصنف، ولكن على الأقل هذه قضية ظهر فيها يعني تناقض واضح، وله رد على تونسي آخر وهو الطاهر صاحب كتاب امرأتنا بين الطاهر الحداد. فإذا كانت له ردود على بعض هؤلاء، ولكنه أيضا قد يشاطرهم في بعض الأمور. فإذا ابن عاشور قد يسلكه من يؤرخ لهذه المرحلة والفكر النهضوي والتجديدي فهو في هذا السياق، لكن طبيعة الحال كل واحد يؤخذ بكلامه ومؤلفاته ومواقفه. وابن عاشور حتى على صعيد تونس كانت له اختلافات واتفاقات مع الحركة الإصلاحية والقومية إلى آخره. على كل حال ابن عاشور يؤخذ بمؤلفاته وليس بمجرد تصنيف تاريخي أو تصنيف مدرسي عام لقضية الإصلاح والنهضة. نعم نقد عنده أظن كتاب هكذا، نقد مهم، كتاب في نقده، نقد أصول الحكم أو نقد كتاب هكذا، نقد أو نقد أو المهم ألف كتابا كاملا في الرد على علي عبد الرزق في كتابه الإسلام وأصول الحكم. أو كنت يعني أتابع جريدة الجمهورية عندنا في مصر، فإذا بي أقرأ مقال أو حوار مع أحد المشايخ المتأخرين يذكر فيه أنه سافر إلى بلدة الشيخ علي عبد الرازق في صعيد مصر والتقى به، وإذا به يعني يجده يجتهد في يعني السنن بعد صلاة المغرب، فسأله يجتهد يعني طبعا سنة المغرب ركعتين، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم، فقال له الشيخ هذا اجتهاد يعني طيب منك يعني في العبادة، فما سر تأليفك لكتاب الإسلام وأصول الحكم؟ قال له وهل أنا الذي ألفته؟ قال له فمن الذي ألفه؟ قال له طه حسين هو الذي ألفه. وقال له كيف ذلك؟ قال له إن الدكتور طه حسين كان يعني وثيق الصلة بالعائلة بتاعتهم، طبعا عائلة عبد الرازق الشيخ مصطفى عبد الرازق والشيخ علي يعني عائلة يعني مشهورة بالعلم، فقال له إن الدكتور طه حسين هو الذي ألفه. و قال لي في مقابلة عندنا في المجلس مجلس العائلة أنا يعني سأقوم معك بعمل سوف يرفع اسمك، يعني إيه هو العمل ده؟ إنه ألف الكتاب ووضع اسمه عليه. فقال له هل يعني هل هذا الكلام يعني ينفع يا شيخ علي إنك أنت يعني ترضى بأن يكتب اسمك على كتاب ليس من تأليف؟ قال له يعني عاداتنا وتقاليدنا يعني أبت علي أنني إيه يعني أنافح الدكتور طه حسين أو إنه يعني يجادله في هذا الأمر. ده كلام أنا قرأته في جريدة الجمهورية. هو فيه هذا الكلام وفيه كلام آخر أنه لا ينكر أن الكتاب كتابه ولكنه تراجع، هذا أيضا كلام. نعم، ولكن نحن نبني على الصحيح. الصحيح أنه ألف هذا الكتاب ونشر باسمه وطبع وقرأه الناس وقامت الضجة وسحبت منه شهادة العالمية، وكل هذا لم يقل شيئا. فبالنسبة إلي أن يكون ألف هذا الكتاب ووقع منه ما وقع أقرب إلى الاحترام من أن يكون كتبه طه حسين وأصدره باسمه. هذه إهانة أخرى لعلي عبد الرازق رحمه الله وغفر لنا وله. فإذا قيل وقيل وربما وكذا، هذا لا يعول عليه، كما لا أعول على من يقولون تحرير المرأة ألفه محمد عبده وأصدره باسم قاسم أمين. هذا قد يكون قاسم أمين يتذاكر ويستشير ويأخذ بعض الأفكار، لكن يعني هذه مسائل كبيرة لا يمكن يعني يصدر كتاب ويطبع سنين ولا يعني لا يؤخذ. نعم، أنا نتعامل مع الحقائق، وهذه الأقوال لا يعول عليها على كل حال، لأنه حتى تراجع علي عبد الرزق غير ثابت، وهو أقرب أن يكون قد تراجع. بالنسبة لتراجع علي عبد الرزق، يعني الدكتور محمد عمارة، يعني الدكتور محمد عمارة ذكر يعني في بعض كتبه ما أذكره الآن أنه تراجع و يعني من عن هذا الكتاب. هذا بالنسبة لعلي عبد الرازق. الثاني له من الشجاعة أن يؤلف كتابا كاملا ويبسط ويقول ويهدم ويبني والضجيج والمعركة، وليس له من الشجاعة أن يكتب كلمة بتوقيعه وينشرها بشكل صريح حتى ننتظر بعد 50 عاما أو كذا من يقول رجع ما رجع لعله يعني ألف الكتاب، هذا حديث صحيح. تراجع أو ما تراجع هذه أقوال منقطعة يعني، ولكن احنا في جميع الحالات فقد نعم صح. طيب نحن نرجو أن يكون قد تراجع، ولو أن يكون على الأقل في آخر حياة يستغفر الله وكذا نرجو، ولكن الكتاب الآن أصبح واقع جزء من تاريخ. فيه سؤال يثير قضية كذلك، ولعل سؤالان تعرضوا لهما أو هو سؤال يبدو واحدا تقريبا، أرجو أن يكون صاحبه حاضرا معنا حتى إذا احتاج أن يعلق أو يوضح. يقول أخ في سؤاله أو تدخله: قد يقال إن مقاصد الشريعة إما أن يكون علما مستقلا أو جزءا من أصول الفقه، وبعد أن ضبطت العلوم وأصبحت صناعية أصبح لكل علم وظيفة، فلماذا يلزم الفقهاء في علم الفقه بإدخال المقاصد أو ربط الأحكام بالمقاصد وهو علم مستقل، مع أن الملاحظ أن الفقهاء يذكرون تعاليل الأحكام وهي تشير إلى مقاصد كما لا يخفى. ثم يقول: فصل مقاصد الشريعة عن علم أصول الفقه مع أنها أشد علاقة به وجعلها علما مستقلا، ألا يدعو فتح هذا الباب إلى فصل مباحث أخرى من أصول الفقه أو علم آخر، كما أن يقال مثلا علم المصالح أو علم التعارض والترجيح وما شابه، فهل لهذا الباب من ضوابط؟ أولا، العلوم تنمو وتتسع وتتشعب، وطريقة توالد العلوم هي بهذه الكيفية ليس بالطريقة البشرية، يعني تتكاثر فيقع. هذا تاريخ، إذا تتبعت تاريخ جميع العلوم، والعلوم الإسلامية ليست بدعا وليست استثناء في هذا، في زمن معين لم يكن هناك أي شيء، كان هناك العلم والفقه، وهذا عالم وهذا فقيه وهذا كذا، فإذا يعرف كل شيء ويخوض في كل شيء، وليس هناك هذه الأوصاف. يعني بمعنى علم أصول الفقه هل كان قبل القرن الثالث؟ لم يكن قبل القرن الثالث. وعلم الفقه أيضا بصفته تخصصا لا كان جزءا من الحديث، والحديث يعني هو الحديث والفقه، فإذا كانت الأمور، ولكن لما تكثر المؤلفات والمباحث والتدقيقات وتنمو وتتراكم يعني قد يتميز شيء معين فيسميه العلماء علما، بمعنى أن قضية تسمية العلوم وانفصالها أو استقلالها أو اتخاذها أسماء خاصة وألقابا خاصة هذه عملية تتم بشكل عفوي، وليس فيها لا هي لا تزيد ولا تنقص في العلم، لا تزيد لأن الزيادة تكون قد حصلت، وهي لا تنقص من علم لأن ما انفصل هو علم بقي بجانب العلم الآخر. فلما نشأ علم أصول الفقه لم يحدث نقصا في علم الفقه، وإلا النقاشات الأصولية التي أسسها الشافعي فانطلق بعده علم، هذه كانت تدور عند الفقهاء لا أقل ولا أكثر. والشافعي لحد الآن إلى زمانه لا يعد فقيها وليس أصوليا، لكن نحن الذين جئنا من بعد الذين جاءوا بعده ونحن نقول الشافعي هو إمام الأصوليين، هو مؤسس علم، وهو لا علم له بهذا، سيندهش يوم القيامة إذا قيل له أنت أسست علم أصول الفقه وأنت إمام الأصوليين، يعني هو ناقش مسائل كانت تناقش خبر الواحد والدلالات والعموم والقياس والاجتهاد، هي يعني نقاشات كانت دائرة، ما تميز به الشافعي يعني نسقها واستخرجها ووضعها في كتاب. فتقريبا هذا الذي حصل شيئا ما، مع مقاصد الشريعة هي في ثنايا الفقه ثم في ثنايا أصول الفقه وفي ثنايا كتب أخرى، ثم شيئا فشيئا حتى نجد مثلا ابن عبد السلام يفرد موضوعا كبيرا منها بمؤلف خاص وبعنوان خاص. يعني هو هل ابن عبد السلام كان يؤسس أو يرمي إلى قال علم المصالح والمفاسد؟ جدير بأن يكون عندنا علم المصالح والمفاسد، وماذا يضر؟ هل هذا سيكون على حساب الفقه أم على حساب أصول الفقه؟ بالعكس سيخدم الفقه وأصول الفقه، ما فيش مانع. يعني علم المصالح والمفاسد ويجتمع فيه الفقهاء وأصوليون واقتصاديون وسياسيون ومخططون استراتيجيون ليدرسوا لنا علم المصالح، ما فيش مانع أبدا، ما لا إشكال ولا حرج ولا ضرر نهائيا. فإذا لا نتعامل مع العلوم كما نتعامل مع أموالنا وممتلكاتنا، حتى لا تفوت هذه السيارة أو هذه القطعة الأرضية إلا يعني دعي الأمور تمشي بشكل طبيعي. ولذلك هذا النقاش الذي يدور منذ مدة طويلة وإن كان خافت ومحدود عند من، لكن من زمان يعني من حوالي 30 سنة، يعني طبعا هو من الطاهر بن عاشور، لكن منذ الطاهر بن عاشور لم، لكن بعد الطاهر بن عاشور وقبل 30 سنة تقريبا كان قرأت مقالا حول المقاصد، هل ينفصل هل يكون، وما زال هذا النقاش موجود. والذي أقول إن استقلال علم المقاصد أو عدم استقلاله، وهل وقع وهل سيقع ولما يقع وكذا، هذه ليست مسألة سيقررها أحد من الناس، مثل ما لم يقرر أحد من الناس أن علم أصول الفقه يستقل عن علم الفقه، ولم يقرر أحد أن علم الفقه يستقل عن علم الحديث. هذه أمور تمشي بشكل طبيعي. يعني الآن أنا الذي أقول علم المقاصد هو علم الآن آخذ في التبلور والاستقلال والتميز، وقطع أشواطا كبيرة في ذلك ووصل إلى حد لا رجعة فيه. هذا لا أقوله دفاعا، أقوله تقريرا للأمر الواقع. الآن مقاصد الشريعة تدرس مادة مستقلة في عدد كثير من الجامعات، هذا كان وحده يكون كافيا لنقول مسألة حسمت. نحن عندنا في المغرب من سنة من من من نحو 30 سنة تقريبا، يعني من من 25 سنة على الأقل، من 25 سنة على الأقل يدرس الأساتذة في جميع الجامعات المغربية تقريبا هذه المادة المستقلة مقاصد الشريعة، وأصبح عندنا أساتذة مثل ما يقال هذا يدرس الأصول وهذا يدرس الحديث والسيرة النبوية، يقال هذا أستاذ المقاصد أو متخصص في المقاصد أو كذا، وهكذا في الجزائر وأخيرا في موريتانيا، وبعد ذلك أو بينه وجد ذلك خاصة في الدراسات العليا في السعودية وفي الأزهر وفي باكستان، فهذا وحده كافي. ثم توالت التآليف وانبثقت عدد من القضايا تميزت، ولو أن نوقشت قديما في الفقه أو في أصول الفقه، لكن الآن في إطار مقاصد تأخذ حجما أكبر، كقضية المصالح والمفاسد والذرائع والضروريات الخمس، إذن الضروريات الخمس أو غير، يعني أصبحت تأخذ كتبا ومباحث وتفصيلات. فإذا جميع مواصفات وجود يعني تخصص علمي وحيز علمي له مميزاته وله قضاياه وله ترتيباته وله اجتهاداته ونقاشاته وخلافاته، أيضا كل هذه الخصائص التي توجد في أي علم الآن موجودة في المقاصد، يمكن نقول بعض الخطوات الاستكمالية. رأي شيخنا الكبير العلامة الشيخ بن بية رحمه الله، وقد ذكرته له رأي لا بأس أعيده، ونحن نتناول هذه المسألة الآن بشيء من البيان والتفصيل، وذكرت كلمته من قبل. هو ألف كتاب، ألقى محاضرة ثم حولها إلى كتاب، هو أصول مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه، وقرر فيه ودافع عن فكرة أنه مقاصد الشريعة من صميم أصول الفقه وجزء لا يتجزأ منه، ولأجل ذلك قام بما قام به، وهو فعلا الجهد أو الإضافة النوعية الجديدة، حيث أتى بمباحث أوصلها إلى 30 قاعدة أو مسألة أصولية، وقال هذه نعتمد على المقاصد، فتتوسع أو تتعمق أو تتسدد هذه المسألة بفضل الاستنجاد، هو سماه الاستنجاد بمقاصد الشريعة. وفي نهايتها قال: وهذا يؤكد أن مقاصد الشريعة هي أصول الفقه بعينه. هذا الكلام كله صحيح، كله سديد، كله عن عالم يعي ما يقول ويعي ما يقصد وما يرمي إليه، ولكن الذي أقوله علم أصول الفقه فعلا بحاجة إلى الاستنجاد بالمقاصد لتخلصه من الطابع الكلامي والصوري والجدلي الذي ساد فيه. بقدر ما يعتمد على المقاصد في مباحث الألفاظ، في مباحث القياس، في مباحث الأدلة، في مباحث الاجتهاد كما فعل الشاطبي. كل هذا يعني سيعطي لعلم أصول الفقه حيوية وقوة ويخلصه من بعض الآفات، وهذه هي العملية التي قام بها الشاطبي في طيلة كتاب الموافقات في كل الكتاب. لكنه أفرض، عمم المقاصد في الكتاب كله وفي المباحث الأصولية كلها ثم أفرضه، فكأنه صنع شيئا في هذا الاتجاه اتجاه ابن بية، وصنع شيئا في اتجاه ابن عاشور. فإذن إدخال علم أو إعادة الاعتبار والعناية بمقاصد الشريعة في كافة المباحث الأصولية والمسائل الأصولية، هذا هو ما قاله الشيخ ابن بية ولا غبار عليه البتة. لكن الآن عندنا دراسات لا يتسع لها علم أصول الفقه نهائيا، وإلا سنقلبه ونغير طبيعته بالمرة. هذه الدراسات من قبيل ما ذكرناه من الآن، مقاصد في السياسة الشرعية، والمقاصد في كفلسفة للتشريع الإسلامي، المقاصد كأسس لكافة العلوم الإنسانية بصفة خاصة، دراسات عديدة حول الفطرة والشريعة، حول يعني الاقتصاد إلى آخر. هذه كلها مسائل لا يمكن إقحامها في علم أصول الفقه، فإما أن نحجمها ونخلصها، وإما أن ندخلها فتصبح تمثل 90% من علم أصول الفقه. يعني فإذن هذا مسار وله فوائده وله ثماره فليمضي، وهذا هو الذي يمكن تسميته بعلم مقاصد الشريعة. والطاهر بن عاشور عول على شيء ربما الآن تجاوزته الدراسات، ولكن ما زال هو الأساس في هذا العلم. هو قال كما رأينا علم أصول الفقه قواعد متعددة فيها وفيها وفيها ما فيها من ضمنيات وغيرها، لكن قال نريد أن نضع علما يتضمن وما كنت دائما أذكر به وأركز عليه، ما هو المشترك. هذا هو الذي جعلني أقول المذاهب الأربعة هي عندي مذهب واحد بالنظر إلى المشترك بينها، والمشترك كبير وجليل وثقيل في الميزان. هذه القطعيات، هذه الكليات، هذه الأمور الكبيرة في الدين، في تشريعاته ومعتقداته ومراميه وفلسفته، هذه هي التي قال ابن عاشور نستخرجها أينما كانت في أصول الفقه أو في غيره، ونعيد صوغها في علم جديد نسميه علم مقاصد الشريعة. فإذا الذي الخلاصة أن مقاصد الشريعة الآن الناحية الدراسية في الجامعات الإسلامية على الأقل هي مادة مستقلة توضع بجانب أصول الفقه، فالطالب يدرس أصول الفقه ثم يذهب الأستاذ ويأتي أستاذ آخر يدرسه مقاصد الشريعة، ويغادر ويأتي أستاذ آخر يدرسه الفقه، فالأمور على الأقل على هذا المستوى واضحة. دراسات الآن بالعشرات يعني تصدر بغض النظر عن مستوياتها والجديد فيها، كلها يضمها عنوان مقاصد الشريعة ولا يتسع لها عنوان أصول الفقه. ثم كما قلت المسألة هي مسار أو كما يقال سيرورة طبيعية ماضية في سبيلها، ليس هناك مجمع ولا هيئة سيقرر كذا أو كذا، فالأمور تسير بشكل عفوي طبيعي، وهي لا تزيد انقسام أو الانفصال أو التمييز، لا يزيد ولا ينقص من حركة العلم شيئا، بل ربما يعطي دفعة جديدة أكثر. هذا كل ما هذا رأيي الله أعلم في هذه المسألة. شيخنا حفظك الله، ذكر أن لك رسالة في مقاصد الشريعة، كنا نتمنى لو نسخة واحدة توضع في المكتبة حتى يتسنى لنا جميعا الرجوع إليها. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سؤال يحك في صدري منذ بداية الدروس، ولكن ما وجدت أنها لها مدخل، فأرجو أن تسمح لي أن أسألك السؤال. يقال أن هناك رسالة للإمام الذهبي تكلم فيها عن شيخه شيخ الإسلام تيمية بكلام شديد، مع أننا إذا راجعنا كلام الذهبي رحمه الله في ابن تيمية نجد كلاما عطرا كلاما طيبا، فما حقيقة نسبة هذا الكتاب إلى الذهبي؟ لأن بعض الموريضين ممن يكرهون شيخ الإسلام تيمية أو ينشرون هذا الكتاب، جزاك الله خيرا. أما السؤال الثاني فالجواب سهل، وهو لا أدري، ليش علم بهذا مشهور عن الذهبي إنصافه، والإنصاف قد يجعل الإنسان ينتقد حبيبه وقد يجعله يدافع عن خصمه ومخالفه وكذا، لكن في هذه النقطة بالذات لا أعلم. الأمر الآخر نعود إليه. نعم، لعل الأخ يشير إلى كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، وإلا فعندي كتابات أخرى في موضوع المقاصد، لكن هذا الآن هو أقدامها وأشهرها. وأنا طبعا الآن جئت وأنا مقيم في السعودية، وكلما وصلتني بعض النسخ تمشي في بضعة أيام، فجئت وليس عندي نسخ لا من هذا الكتاب ولا من غيره. أتيت بنسختين من كتيب صغير وهو كتبته أيضا في السعودية، واسمه الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية، فأيضا يعني أخذت نسختان فقط، فليس عندي الآن. لكن كتاب نظرية المقاصد منتشر أظن، يعني إذا عرضت. نعم، إذن هذا، وله طبعة قبل أقل من سنة، طبعة جديدة وهي الطبعة الثامنة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي، وإلا فطبعته دور نشر كثيرة بلا حصر وبلا إذن وبلا علم، وأن ترجم إلى الفارسية والأردية والإنجليزية، ولم أعلم بذلك إلا بعد صدور هذه الترجمات كلها. معليش يعني خليه إذا وجدوا فيه ما ينفع إلى آخره. هو كتاب له فعلا انتشار كبير جدا الآن في العالم الإسلامي، خاصة لما ترجم إلى هذه اللغات، وطبعاته العربية كثيرة ومنتشرة، وهو كان رسالة الماجستير. يعني صار كتابك الشيخ في حكم من زرع زرعا فأكل منه. نسأل الله تعالى. الله يكتب لك الأجر. وهناك كتيبات أخرى مثل فكر المقاصد قواعده وفوائده، وكتيب صغير أيضا من أعلام الفكر المقاصدي، وطروحة الدكتورة نظرية تقريب والتغليب، وفيه مباحث أيضا عن مقاصد الشريعة. لكن كان أظن أن السؤال يقصد كتاب نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، فهذا منتشر وأظن ليس من الصعب الاطلاع عليه. نعم، تفضل، خذ الميكروفون. شيخنا، السؤال الأول، طبيعة إقامتكم في السعودية حفظكم الله، العمل أو تدريس أو يعني عدد، هذا السؤال. السؤال الثاني، بارك الله فيكم، لا أمر ولا نهي ولا يعني في الشرع كما يقول ابن القيم إلا وله علة أو حكمة، إن كان في المعاملات والأمور المتعلقة فهذا لا شك أنه يعلل، وإلا فله حكمة حتى في العبادات المحضة، يعني مثل لماذا الفجر ركعتين والظهر أربع، لا شك أنه ليس عبثا، لأن الله عز وجل ينزه عن العبث، فله حكمة لكن قد تخفى علينا في بعض العبادات. وهناك يعني بحسب ما أعرف، أنتم جزاكم الله خير يعني تبينون صح، أن هناك فرق بين العلة وبين الحكمة، فالعلة هي التي يعلق عليها الحكم وجودا وعدما، فيدور الحكم مع علته وجودا وعدما، وهذه لا بد أن تكون يعني العلة حتى يعني يعلق عليها الحكم وجودا وعدما، لا بد أن تكون العلة يا إما يعني يقينية، إما بنص مذكورة في النص بأساليب التعليل المعروفة، أو أن تكون يعني مجمعا عليها أنها علة، أو تكون يعني عليها غلبة الظن بحيث تكون ظاهرة، يعني ما يكون مجرد يعني توهم أن هذه علة، بحيث أنه قد يبطل الحكم لتوهم أنها علة. وأما الحكمة فإن الحكمة تلتمس لبعض الأحكام، ولكن لا يجزم بكونها علة في الحكم بحيث يعلق عليها الحكم. فمثال ذلك مثل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فاجتهد العلماء في بيان يعني ما هو حكمة التفريق، فمنهم من قال لأن بولها ينتشر، ومنهم من قال لأنه أكثر يعني محبة للولد فيحمله أكثر. فإذا قلنا أن هذه علة، فإذن إذا اختلف، لو أن شخصا كان يحب الأنثى أكثر من الذكر فإذن يختلف الحكم، فلهذا يقولون هي حكمة وليست علة. فهنا مقصودي بارك الله فيكم أنه يعني ليس كل يعني مسألة جاء فيها نص أو أمر أو نهي فإذا تبادر إلى الذهن أن الشرع يريد هذا الأمر فإذا يهدر الحكم وإن لم ينص الشرع على أنه علة أو كان أمرا متفقا عليه بين أهل العلم. جزاكم الله خير. ما السؤال الأول في وجودي في السعودية؟ أنا أعمل خبيرا عند مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مشروع علمي مستقل بحيث حتى المجمع تقريبا ليس له إلا الاسم، بمعنى المؤسسة المشروع العلمي الذي نشتغل فيه له مديره وخبراؤه وباحثه وميزانيته، ولكن يعني تقرر باسم المجمع وينجز باسم المجمع وهو اسمه مشروع معلمة القواعد الفقهية. فالمشروع هو عبارة عن موسوعة شاملة للقواعد الفقهية والأصولية في كل تقريبا ما أمكن الوصول إليه من التراث الإسلامي بمختلف مذاهبه وبدون مذاهبه وبمختلف عصوره القديمة والحديثة. طبعا التأليف في القواعد الفقهية بالخصوص قطع أشواطا وأصبح متميزا ومعروفا، والقواعد الأصولية أيضا قريبة من ذلك وإن كانت دون ذلك، لكن الآن يجمع كل، لأن قديما يعني قصارى ما تجد، قد تجد العالم كالقرافي أو غيره يؤلف ويجمع 300 قاعدة أو 200 قاعدة أو ما إلى ذلك وهكذا. الآن هذه القواعد تجمع أولا أصولية وفقهية، وأضيف تصنيف جديد وهو المقاصدية والضوابط الفقهية، وهي نوع من القواعد الفقهية ولكنها تكون خاصة بالأبواب. الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية تتعلق بعدد من الأبواب أو بكل الأبواب الفقهية، كقاعدة الأمور بمقاصدها والمشقة تدوب التيسير والعادة محكمة. والضوابط الفقهية هي التي تتعلق بباب معين، قاعدة لكن تتعلق بالزكاة أو بالقصاص أو بالحج والعمرة أو بالربا أو كذا إلى هذه، تسمى الآن في اصطلاح ضوابط فقهية. فكل هذا ضوابط فقهية، قواعد فقهية، قواعد أصولية، قواعد تتعلق بالمقاصد، كل هذا يتم جمعه وشرحه وبيان تطبيقاته وأدلته، كل قاعدة على حدة. هذا هو المشروع الذي نشتغل فيه، وقع يعني مرحلة أو مراحل الجمع هذه تقريبا انتهت، لم يبقى إلا أن يضاف شيء جديد، لكن الآن نقوم بما يسمى هناك بعملية الصياغة الآن الأخيرة وهي ماضية، ويعني قد يكون هذا المشروع قد يحوي في النهاية نحو 5000 قاعدة أو تزيد، وقد يخرج في 40 مجلدا أو تزيد. هذا هو العمل، هذا وجودي في السعودية. أما قضية العلة والحكمة هذه مباحث معروفة، ولكن أنا أستعمل العلة كما يستعملها الشاطبي وغيره من المتقدمين، والشاطبي كما ذكرت له هواية بفقه المتقدمين وله نوع من التحاشي كما قال هو نفسه عن فقه المتأخرين، والمتأخرون فرقوا بين العلة والحكمة فأعملوا العلة وهمشوا الحكمة هؤلاء المتأخرون، لأنهم جنحوا بنوع من الإسراف في قضية الضبط والتقنين، بينما الفقه الإسلامي المفروض يبقى جامع بين الضبط والتقنين، هذا مقصد شرعي، ولكن أيضا دون إغفال قضية الحكمة حتى لو لم تكن منضبطة تحضر بقدر الإمكان. فإذا استقر التفريق عند الأصوليين خاصة المتأخرين، متأخرين يعني من القرن الخامس فما بعده، على أن الحكمة شيء والعلة شيء، وأن الأحكام حينما تكون حكمها غير منضبطة فإن الشرع ينيطها أو ينوطها بالأمارات المنضبطة. فلذلك يقال مثلا في حقيقة الأمور أن التكليف منوط بالعقل. طيب إذا كان منوطا بالعقل هذا يقتضي أن نجري اختبارات على العقل سنقول دخل التكليف أو لم يدخل، لأن العقل التكليف منوط بالعقل، والإجماع على أن الطفل غير مكلف. متى يكلف؟ يفترض وفق هذه العبارة أن يكلف في مستوى معين من العقل، من النضج العقلي، وهذا سيحتاج إلى كما قلت إلى اختبارات وفحوص حتى نعرف ونقرر دخلت، لكن هذا أمر غير منضبط وعسير، حتى لو كان سينضم بشكل من الأشكال فعلا سنحتاج فيه إلى اختبارات شفوية وكتابية وتطبيقية متعددة لتصرفات الإنسان وإلى آخره، حتى نقول طيب نجح وأصبح عاقلا وبدأت. هذا عسير جدا إن كان ممكنا، فهو غير ممكن ومتعذر أو كالمتعذر. فناط الشرع الحكم بشيء يسير جدا، قد يكون هو تمام المقصود وقد يزيد وقد ينقص، فقال البلوغ، فإذا أنيط الأمر بالبلوغ، والبلوغ كما يقول العلماء من الناس من يبلغ ويتجاوز البلوغ وهو ما زال في سفهين وقلة عقلين وطيشين، ومن الناس من يكون في مستوى الشيوخ وهو في العاشرة والخامسة عشرة، كما هو شأن كثير من النبغاء والأئمة أصبحوا علماء وأفتوا الناس وهم دون البلوغ. فإذا البلوغ شيء منضبط، لكن العقل غير منضبط، عسير على الأقل. فلذلك هذا شأن الشرع، فيما لا ينضبط يجعل له ضابطا وعلامة في الغالب يتحقق معها الشيء المقصود الذي هو الحكمة. وهكذا في أنصبة الزكاة مثلا، الزكاة في الأصل إنما وجبت على الأغنياء، وجبت على الأغنياء، والحديث صريح في ذلك، قال وعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا هو خلاصة الزكاة في من يعطيها وفي من يأخذها، يعطيها الأغنياء يأخذها الفقراء، هذا هو الإن. لكن هؤلاء الأغنياء الغنى مسألة مرنة ومطاطة ونسبية ومتغيرة، فلذلك الشرع لم يجعل لا للحكام ولا لمن يطلبون الزكاة أن يحتكموا إلى هذا المعيار، أراحهم وقال من عنده 50 من الإبل و40 من كذا الغنم وكذا من الذهب وكذا وكذا يعطي كذا وكذا. وقد يكون هذا الذي فرض عليه وحصل نصاب الزكاة لو وصف بأنه فقير لكان أقرب، ولكن مع ذلك عنده شيء منضبط اسمه النصاب، وهذا النصاب في الغالب هو يمثل حدا متوسطا من الغنى في حق عامة الناس. إنسان، لأن هناك فروق، لأن هناك من ملك نصابا من الغنم ولا يملك غيرها، هذا فقير في الحقيقة لكن سيؤدي الزكاة، وآخر عنده 39 من الغنم و20 من البقر وكذا من الزروع والثمار، وفي النهاية لا زكاة عليه وهو أقرب إلى الغنى من الآخر الذي يؤدي الزكاة. هذه اختلالات قليلة، فالشرع بنى ليسهل على الناس، وإلا لو تحرينا الغنى فعلا سنحتاج مع كل غني لجنة تحقيق ومقارنات وموازنات ويعني مقياس المعيشة والأولاد والنفقة، يعني هذا لا ينتهي، فتنضبط الأحكام بيسر حتى تنساب وإلى آخره. فهذه الأمور المنضبطة التي أنيطت بها الأحكام في كثير وليس في كل شيء، حينما يتعذر انضباط الحكمة الحقيقية والعلة الحقيقية، يعني هذه الأمور التي لا تنضبط أنيطت بقرائن تقارن الحكمة الحقيقية، لأن الذي يملك نصابا ثم إن قلنا في بعض الأموال بحولان الحول، هذا فعلا دليل في الغالب أنه إنسان يعني ميسور الحال فليزكي، وإن اختلف أمره مع غيره إلى آخره. والبلوغ هو في الغالب أيضا يقترن مع بلوغ عقلي، أي البلوغ الجسدي عادة يقترن مع البلوغ العقلي أو النضج العقلي، إذا تأخر أو زاد أو نقص قليلا هذا لا يضر في قليل من الناس. فإذا هذا هو الفرق بين العلة والحكمة، ولكن كما قلت في التآليف المتقدمة في القرن الرابع وما قبله، وهو اصطلاح الشاطبي ونص عليه وقال أنا إنما أعني بالعلة الحكمة التي هي جلب المصلحة ودرء المفسدة، إذن هذا اصطلاحه، وفي الغالب هو اصطلاح الذي أستعمله وظل يستعمله العلماء على مدى العصور، لأن حينما يقال تعليل وكتاب الغزالي وكتاب ابن القيم يستعملون التعليل ويريدون به في كثير لكن الاصطلاح الأصولي والفقهي الذي إذا أطلق أريد به هذا التفريق هذا هو الذي ساد، ولكن الاصطلاح الآخر الذي لا يفرق بين العلة والحكمة هو اصطلاح قديم، وعلى الأقل الإنسان إذا وضح ما يريد بهذا وهذا يعني يرتفع الإشكال. نعم، إذا كان فيه دائما الباب مفتوح. فقط هذا النص كنت أشرت إليه عدة مرات من كلام الجويني في مسألة تولي الولايات والمناصب، الولايات والمناصب طبعا كما ذكرنا فيها الإغراءات وفيها ما فيها من منزلقات، فهو رحمه الله ذكر القضاء وفضله وأهميته وضرورته، ثم قال وما ذكرناه وموجب ما ذكرناه التعرض لهذا المنصب. إذا كان هذا القضاء هذا شأنه، بمعنى هو من ضروريات الأمة ومن كذا ويحقق ويفعل وفضله وأهميته، وشرح من ذلك ما شرح، قال هذا الكلام يقتضي التعرض للمنصب يعني الإقدام عليه والسعي إليه إلى آخره. قال وموجب ما ذكرناه التعرض لهذا المنصب، ولكن يعارضه أن الاستمكان من مناصب الولايات يورط النفوس الزكية في الورطات، أن الاستمكان من مناصب الولايات يورط النفوس الزكية في الورطات ويستخرج منها خفايا البليات. العيوب كانت مستورة يعني، طمع أو تسلط أو كان كامنا، الإنسان ليس له سلطة لن يتسلط، والإنسان ليس له سلطة لن يستبد، والإنسان ليس له مجال أن يظهر طمعه وجشعه، فهو يظهر لنا قانعا محتسبا زاهدا إلى آخره. لكن حينما تتاح الفرص كما قال ويستخرج منها أو يستخرج منها أي استمكان ويستخرج منها أي من نفوس خفايا البليات، إلى أن قال وهي تنطوي على الأموال والحكم في تصاريف الأحوال. وهي أي الولايات تنطوي على الأموال والحكم في تصاريف الأحوال والميل للصديق على العدو والتشوف إلى أغراض الانتقام في أدراج الأحكام، والسلامة من هذه الأحوال معوزة وواحدة منها تزعزع أركان الدين. واحدة كيف لو اجتمعت، هذا كلامه رحمه الله نهاية المطلب المجلد 18 462، لأن الآن طبعة واحدة فالصفحة هي بالضبط 18 462. تفضل حضرتك. ذكرت في ثنايا أحد الدروس أن الفقه الإمامي في الماضي يختلف عنه في الحاضر، فنرجو إلقاء بعض الضوء على هذه المسألة، يعني هل مثلا ازداد ضلالا أم لم يكن ضلالا فصار ضلالا، يعني الاختلاف سبب الاختلاف. نعم، ما هو سبب الاختلاف؟ هو الاختلاف قبل أن أفصله في كلمة واحدة، الشيعة كانوا طائفة منعزلة منغلقة تناوئ وتناوأ إلى آخره، الآن أصبحوا مجتمعات ودولا وحكاما، فاختلف الأمر يعني كما يقال في السياسة منطق المعارضة ليس هو منطق الحكم. أما تفصيله فأولا الشيعة كما تعلمون يؤمنون، يعني هم يقولون لأن في تعريفهم على سبيل السنة أين يكمن الاختلاف الأكبر بيننا وبينهم، نحن نقول السنة هي ما ورد عن النبي أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هم يقولون السنة هي ما ثبت عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير. المعصوم عندنا واحد وعندهم 12 ليس أكثر، بمعنى الخميني لا يعتبر معصوما من ناحية النظرية أو خامنائي أو كذا، فالمعصومون نعم وهم الشيعة الإمامية نعم، وهم الذين كنت أذكرهم. إذن استمر عندهم السنة، استمرت عندهم لم تتوقف، عندنا توقفت واستمر جمعها وتمحيصها، لكن عندهم مدام الإمام فالسنة مستمرة، وشكل من أشكال الوحي مستمر، شكل من أشكال الوحي، فلذلك هم أبطلوا الاجتهاد والقياد لأن الإمام موجود. لما اختفى الإمام في القرن الرابع أواخر القرن الرابع بدأ أو دخل الشيعة، ليس فقط الإمام هو الذي دخل في السرداب، الفكر الشيعي دخل في أزمة، لأنه كانوا يعولون ويزايدون على السنة بأن احنا عندنا خلاص أنتم تجتهدون بالظنيات والأخيسة والاستصلاح، وهذا ليس من الدين في شيء، والرأي نحن عندنا المعصوم، زال المعصوم، توقف المعصوم، فدخلوا في أزمة حقيقية في الفكر الشيعي. ثم انتهت هذه الأزمة بتبنيهم لعلم أصول الفقه، وكانت عندهم معارك طويلة حول علم أصول الفقه، هل هو بدعة، هل هو مقبول، هل هو غير مقبول، هل هو نوع من التسنن يعني التأثر بالسنة، هل هو من فقه العوام يعني أهل السنة، هل هو ممكن ثم في النهاية فرض علم أصول الفقه نفسه عندهم في القرن الخامس والسادس شيئا فشيئا. عندما فرض علم أصول الفقه نفسه عندهم بدأ أيضا يحدث تغيرات، لأنه هو في حقيقة علم أصول الفقه هو علم سني. الشيعة طبعا الآن في بعض الكتابات يقولون أول من كتب في علم أصول هو الباخر، والشيعة والسنة يقولون الشافعي. لا لا، هو حتى هب أن الباقر رحمه الله قال شيئا في ذلك. لا، علم أصول الفقه ليس قضية عند السنة، ليس قضية الشافعي فقط، قضية نشأ وتأسس وانتظم ونمى على مدى قرنين أو ثلاثة، والشيعة لا قبل لهم به، حتى لو فرضنا قال الباقر أو قال الصادق أو قال كذا. فإذا هم كانوا هذا العلم غير وارد عندهم، لأن المعصوم يغني عن كل هذا، لأن علم أصول الفقه للاجتهاد، والاجتهاد لم يكن واردا عندهم. فإذا فلما دخل هذا العلم واستتب عندهم نشأ صراع بين مدرستين كبيرتين، مدرسة الأخباريين ومدرسة الأصوليين. الأصوليون هم هؤلاء، المدرسة الأصولية هي التي أيضا انتهى التطور فيها إلى فكرة ولاية الفقيه، وفكرة ولاية الفقيه هي أيضا عند غلاة الشيعة وعندنا أيضا هي مأخوذة من الفكر السني، لأن الفكر السني هو الذي يقول يتولى الإمامة أعلم الناس، وبالإضافة إلى صفات أخرى. الصفة الأولى هي أنه هم عندهم لا يتولى الخلافة أحد، خلافة منصب محجوز، وكل من وليه فهو مغتصب ظالم متعد متسلط، ينطبق هذا عندهم على الخلفاء الراشدين وهلم جرا. فجاء ابتكار، وأسميه ابتكارا، ابتكار فكرة ولاية الفقيه ضمن البحث عن الخروج من النفق الذي دخل الفكر الشيعي منذ دخل بزعمهم محمد بن الحسن في السرداب. فإذا بدأوا يبحثون، هؤلاء عقلاءهم في الحقيقة وأبيائهم، بحثوا عن هذه المخارج، فتبنوا علم أصول الفقه بعد تدافع وكذا. ثم ضمن علم أصول الفقه والمنطق الأصولي والتفكير الأصولي والاحتكاك بالمؤلفات السنية جاءت فكرة ولاية الفقيه. فكرة ولاية الفقيه هي التي أيضا التقطها آية الله الخميني وفعل بها ما فعل في كتبه، ثم في الأمر الواقع، ثم بنيت دولة. فإذا انتقل الشيعة بالتدريج بهذه الكيفية أو هذه الإشارات السريعة إلى أن أصبحوا دولة، أصبحوا دولة في إيران، وشبه دولة في العراق، وشبه دولة في إيران. فإذا كما قلت منطق المعارضة ومنطق الإمام ومنطق هذا كله لم يعد له شأن. والحقيقة أن هذا التوجه الشيعة هو الآن حتى فكرة الإمام أسقطها، لأن الإمام المنتظر الآن لم يعودوا ينتظرون، فعلوا ما بدا لهم، فعلوا ما بدا لهم، واغتصبوا مثل ما اغتصب السنة من قبل هذا المنصب. وهذا موجود عند غلاة الشيعة، يعتبر الخميني مغتصبا، وهو فعل مثل ما فعله عمر وأبو بكر وغدا وكذا، أخذوا ما ليس لهم وما ليس من حقهم. هذا موجود ماذا إلى الآن. لكن الذي عني الآن الغالبية العظمى من الشيعة وعلمائهم وقادتهم الآن يستحيل أن يقولوا نحن لا نعمل بالقياس ولا نعمل بالظن ولا نعمل بالمصلحة. هذا الأمر واقع، إذا لم تعمل بالقياس وبالظن وبالمصلحة وبسد الذرائع وبالتأليل فعليك أن تغلق هذا كله وتعود إلى مكانك لتكون وفيا للإمام في انتظار أن يعود. ففعلا الآن هو تحول كبير في الفكر الشيعي، فهذا هو الذي أقصد. فالآن يعملون بالمصلحة وبالقياس وبكل شيء، يعني بكل أدلة الممكنة. طبعا المعتقدات الشيعية عند كثير هي الآن، المعتقدات الشيعية خاصة قضية الإمام وما هي الآن، وسيلة تعبئة وشحن عدد من عقلائهم وفقهائهم وسياسيهم، يعرفون أن هذه الأمور لا أساس لها ولا مستقبل لها، لكنها ضرورية في استمرار التعبئة والشحن إلى آخره، لأنهم عمليا ألغوها. الآن من يقوم من حين لآخر في إيران من يقول هذا الغائب ويشكك فيحاكم، ولكن الذين يحاكمونه يعرفون أنهم يحاكمونه لاعتبارات سياسية لا أقل، لأنه سيزعزع يعني البناء. أما عمليا فهم تجاوزوا حكاية الإمام والأصول التي كانوا ينكرونها كلها الآن يعملون بها. فهذا هو التغيير الذي كنت أشير إليه من حين لآخر، ونتابع إن شاء الله بعد الاستراحة. أخي الكريم، من فضلك تابع بقية محاضرة استدراكات ومناقشات من هذه السلسلة.